بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: السؤال الرابع: إذا تطهر بالماء ثم وجد بعد ذلك نجسا، أو صلى ثم وجد على بدنه أو ثوبه نجاسة، ما حكم ذلك؟ الجواب: لا يخلو الأمر من حالين أو ثلاثة، لأنه إما أن يعلم أن النجاسة قبل طهارته وصلاته، أو يعلم أنها بعدهما، أو يجهل الأمر. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا السؤال والسؤالان بعده متعلقان بمسائل الاشتباه، مسائل الاشتباه في المياه. واستطرد الشيخ رحمه الله في بعض هذه الأسئلة إلى مسائل الاشتباه في غير المياه من باب ضم النظير إلى النظير، فكانت هذه الأسئلة الثلاثة بأجوبتها منتظبة لكثير من مهمات هذا الباب اللي هو كاسمه باب اشتباه، أي حيث يشتبه طاهر بالنجيس والمحرم بغير المحرم ونحو ذلك. وهي مسائل عظيمة في الفقه وكثيرة الفروع، والحاجة إلى ضبطها متعينة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. فمن حكمة الله عز وجل أن بعض مسائل الدين يكون فيها اشتباه، ولذلك حكم كثيرة، منها أن يجتهد المسلم ويبذل الجهد في معرفة الحق والدين، فيؤجر على تحري الحق ويؤجر على امتثاله والعمل به. ومنها أن تفتح أبواب الاجتهاد للعلماء ويحرصون على تحصيل الأصول الشرعية والمعاني المعتبرة التي يبذلون بها الجهد للوصول إلى شرع الله جل وعلا. ومن أعظمها أيضا أن فيها ابتلاء واختبارا، فبعض الناس إذا جاءت مسائل الاشتباه أتبع نفسه هواها، وجعل الشبهة والخلافة سببا لأن يتبع الهوى ويغلفه بغلاف الحق والدين. وأما المؤمن الصادق فإنه يتجرد من الهوى ويبحث عن الحق ليتعبد الله تبارك وتعالى به، فإذا بذل جهده في معرفة الحق والصواب فذاك هو غاية ما يجب عليه. وهذا من بعض ما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات. ثم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. معنى أن فيها الإشارة إلى أن بعض الناس يتقي الشبهات فيكون ذلك زيادة في درجته ورفعة في إيمانه، وبعض الناس يرتكس فيها ويجعلها مطية إلى ارتكاب المحرمات واتباع الهوى ونحو ذلك. إذن من حكمة الله عز وجل أن توجد بعض المسائل فيها اشتباه، قد يكون الاشتباه في الأدلة نفسها، وقد يكون الاشتباه في المسائل الواقعة، يعني في تعيين الواقع، لا يكون اشتباه في الأدلة لكن الاشتباه في الواقع. وهذه المسائل التي معنا من القسم الثاني اللي هو الاشتباه في الواقع. فمن جهة الأصول الشرعية أحكام المياه واضحة كما تقرر معنا، لكن من جهة الواقع قد يحصل اشتباه. فنحن عرفنا أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة صار محكوما بنجاسته، لكن إذا وجدت بعض الأوصاف متغيرة ولا تدري ما الذي غيره، شيء نجس ولا لا، فهنا وقع الاشتباه، لكن ليس من جهة الأدلة، لأن الأدلة الحكم فيها بين، وإنما من جهة تمييز الواقع وفصل بعضه عن بعض. ولذلك احتاج الفقهاء إلى أن يعقدوا الكلام على هذه المسائل. وعندنا اليوم هذه الثلاث أسئلة بأجوبتها في تحريرها. يقول الشيخ رحمه الله في السؤال الأول: إذا تطهر بالماء ثم وجده بعد ذلك نجسا، أو صلى ثم وجد على بدنه أو ثوبه نجاسة. إذن هذه صورة أولى لهي أنه قد يجد على ثوبه أو بدنه نجاسة ولا يدري ويكون صلى أو قبل أن يصلي. لذلك الشيخ رحمه الله ليبين حكمها قسمها إلى ثلاثة أحوال، وقع عندكم في النسخة لا يخلو من حالين أو ثلاثة، عدلها الشيخ البسام رحمه الله إلى لا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال، وهذا أوضح لأن الشيخ رحمه الله ذكر ثلاث أحوال. إذن لا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال لما يجد الإنسان في ثوبه أو بدنه نجاسة، فالأمر إما أن يكون يعلم أن هذه النجاسة كانت قبل أن يتوضأ ويصلي، وإما أن يعلم أنها كانت بعد الوضوء والصلاة، وإما أن لا يدري هل هي قبل ولا بعد. فإذن ثلاث صور، الأخيرة هي المقصودة بالبحث لأنها هي موضع الاشتباه. أما الصورة الأولى والثانية فلا إشكال فيهما. الصورة الأولى اللي هي أن يكون قبل أن يصلي، هذه فيها خلاف سيذكره الشيخ وفيه قاعدة مهمة يقررها. إذا كان بعد أن صلى هذا واضح أنه لا إشكال في ذلك لأنه صلى بطهارة، وإنما ذكرها من أجل أن يذكر الصورتين المتقابلتين فقط. وتبقى المسألة الثالثة المقصودة بالبحث هي مسألة الاشتباه وسنتكلم عليه. قال رحمه الله: فإن علم أنها قبل طهارته بسبب من الأسباب الموجبة للعلم، ومنه خبر الثقة المتيقن حيث عين السبب أعاد طهارته وغسل ما أصاب النجاسة من بدن أو ثوب، وكذلك يعيد الصلاة على المذهب. وعلى القول الصحيح إن من نسي وصلى في ثوب نجس أو على بدنه نجاسة نسيها أو جهل ذلك ولم يعلم حتى فرغ صحت صلاته ولا إعادة عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم خلع عليه وهو في الصلاة حين أخبره جبريل أن فيه ما قذر وبنى على صلاته ولم يعدها، فإذا بنى عليها في أثنائها فإذا وجدها بعد فراغ الصلاة فالحكم كذلك. ولأن من قاعدة الشريعة إذا فعل العبادة وقد فعل محظورا فيها فهو معذور فلا إعادة عليه بخلاف من ترك المأمور، فتارك المأمور به لا تبرأ ذمته إلا بفعله، وفاعل المحظور الذي هو معذور لا شيء عليه. نعم، إذن هذه هي الحالة الأولى، وهي أن يعلم بسبب من الأسباب الموجبة للعلم أن النجاسة كانت موجودة في ثوبه أو بدنه قبل الصلاة، قبل وضوئه وصلاته، أو قبل صلاته بعد وضوئه، المهم أنه صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة. نحن نعلم أن من شرط الصلاة طهارة الثوب والبقعة والبدن، كيف يمكن أن يعلم أن النجاسة كانت في ثوبه أو بدنه قبل أن يصلي؟ يقول الشيخ رحمه الله: بسبب من الأسباب الموجبة للعلم. توجد طرق عديدة يستطيع أن يعرف بها، من ذلك مثلا أن يكون يجد في ثوبه نجاسة معينة من لون أو أثر رجيع مثلا، وهو يعلم أن هذه النجاسة إن كانت أصابته فالاحتمال الوحيد أن تكون أصابته لما كان في المزرعة وهو صلى بعد ذلك في البيت، فلا يمكن أن يكون هذا أصابه هو في البيت لأن البيت نظيف. إذن ما دام أنه صلى في البيت وهذه النجاسة محلها في مكان خارج البيت، يعلم بذلك أن النجاسة أصابته قبل أن يصلي. من الصور أيضا ما ذكره الشيخ وهو خبر الثقة المتيقن حيث عين السبب. إذن خبر الثقة يمكن أو الخبر يمكن أن يكون طريقا للعلم، لكن بقيود ثلاثة: الأول أن يكون ثقة المخبر، والمقصود بالثقة هنا غير الفاسق، ليس المقصود بالثقة هو الثقة الذي يشترط في الأخبار العامة وفي الشهادات ونحو ذلك، وإنما المقصود غير الفاسق، فيشمل ذلك العدل اللي ثبتت عدالته، ويشمل أيضا المستور الذي لا يعرف عدالته الباطنة وأيضا لا يعرف بفسق. فهذا القيد الأول. والقيد الثاني أن يكون متيقنا، فيقول له أنا رأيت هذه النجاسة في ثوبك أو في بدنك قبل أن تصلي، ولا يداخله شك، لا يقول له أظن أنني رأيتها على بدنك. إذا لم يكن متيقنا لا عبرة بخبره، لأننا سنرجع إلى الأصل ولا نترك الأصل لخبر غير متيقن. القيد الثالث أن يعين هذا الثقة السبب. لماذا يشترط أن يعين ثقة السبب؟ لأن الناس يختلفون في أسباب التنجيس. قد يكون هو من مذهبه أن النجاسة إذا وقعت في ماء لم تغيره وكان قليلا يتنجس، أو يكون من مذهبه أن بول وروث المأكول اللحم نجس، فيقول لك أنت صليت والنجاسة على ثوبك، لأنه يظن أن الذي أصابك نجس وأنت تعتقد أن الذي أصابك ليس نجسا. أو يكون جاهلا، ربما يظن ما ليس نجسا نجسا، ولهذا اشترط الفقهاء حتى يؤخذ بخبر الثقة في هذا الباب أن يعين السبب. يقولك لأنه أصابك كذا، كأن يقول لك مثلا أصابتك روثة حمار وروثة الحمار نجسة، أو يقول لك أصابك دم كذا وكذا من الحيوان النجس مثلا، أو أصابك سؤر كلب على القول بنجاسته. فإذا عين السبب وذلك السبب موجب للنجاسة عندك وكان هذا الرجل ثقة متيقنا اجتمعت القيود الثلاثة، وتكون بذلك قد عرفت أنك صليت وأنت حامل للنجاسة. إذا تحققت هذه الصورة بأحد هذه الأسباب التي ذكرناها ما الحكم؟ يقول الشيخ رحمه الله على النسق الذي اختاره من بيان المذهب ثم ذكر الصواب عنده، يقول المذهب أنه يعيد الطهارة ويغسل ما أصابه من نجاسة في ثوب أو بدن ويعيد الوضوء ثم يصلي، هذا المذهب، لأن الطهارة شرط، وهذا صلى بغير شرط الطهارة فإذا لا بد أن يعيد. يقول الشيخ ولكن القول الصحيح أنه لا تلزمه الإعادة. لماذا لا تلزمه الإعادة؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه أنه صلى بأصحابه يوما في أثناء الصلاة نزع نعله فألقاها، فنزع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم وألقوها اقتداء به عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يدل على أن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام اللي فعلها على وجه القرب أن يقتدى به فيها. فلما فرغ سألهم لما؟ قالوا رأيناك نزعت فنزعنا، فقال إن جبريل أتاني آنفا فأخبرني أن فيهما أذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة علم أن في نعليه نجاسة فنزعهما ثم استمر في الصلاة، معناها ما فعله من الصلاة من بدايتها إلى حين نزع النعل صلاها وهو حامل للنجاسة في نعله، ومع ذلك لم يعد الصلاة وإنما بنى عليها. ولهذا قال الشيخ رحمه الله ما دام أنه بنى عليها في أثنائها فمعنى ذلك أن الإنسان لو فرغ من الصلاة كلها فالحكم واحد، لأنه لا فرق بين أن يصلي حاملا للنجاسة ركعة واحدة أو ركعتين أو يصلي الصلاة كلها، فهذا قياس بإلغاء الفارق، هو نوع من الأقيسة المعتبرة عند العلماء. إذن الاستدلال بهذا الحديث مبني على مقدمة، وهي تسوية بين أن يصلي بعض الصلاة حاملا للنجاسة وبين أن يصلي الصلاة كلها حاملا للنجاسة. على أي شيء بنيت التسوية؟ ها؟ على أي شيء بنى التسوية؟ بنى القياس على علة استخرجها وقاس كل الصلاة على بعض الصلاة؟ لا، بنى على إلغاء الفارق. ولذلك القياس الشرعي المعتبر في الأصول نوعه واحد يسمى قياس علة، هو الذي سنستعمله كثيرا في الكتاب. تستخرج العلة ثم تطرد حيث وجدت تلك العلة. والنوع الثاني ليس، لا تستخرج علة وتلحق بها، وإنما تقول هذه الصورة مثل هذه الصورة لا فرق بينهما، ولو لم تستخرج العلة، هذا يسمى قياسا بإلغاء الفارق، وهو اللي استعمله الشيخ هنا. فأنت تقول أن تصلي ركعة واحدة حاملة للنجاسة هو مثل أن تصلي الصلاة كلها حاملة للنجاسة. ما وجه الإلحاق هنا؟ هو عدم الفرق، وهو دليل صحيح قائم بذاته. إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على هذه المسألة. يقول الشيخ رحمه الله وعندنا دليل آخر على صحة الصلاة، وأن من صلى حاملا للنجاسة لا يعلمها أو هو جاهل بها فإن صلاته صحيحة ولا يعيد. عندنا هذا الدليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا دليل آخر وهو قاعدة شرعية معتبرة ثبتت باستقراء النصوص الشرعية من هذا الباب، وهو أننا نفرق بين ما يفعله الإنسان بين الشروط والواجبات التي تكون من قبيل المأمور والشروط والواجبات التي تكون من قبيل المنهيات. هذه قاعدة جليلة استقرأها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من النصوص الشرعية في أبواب الدين المختلفة، فيقول إن عناية الشرع بالمأمور أعظم من عنايته بالنهي، عناية الشرع بالأوامر أعظم من عنايته بالنواهي. ولذلك كانت ترك الواجب أعظم إثما من فعل المحرم، وما أكثر ما يخطئ الناس في هذا. تجد الشخص مثلا لا يصلي أو لا يصوم شهر رمضان، وإذا نصح أو وعظ يقول أنا الحمد لله لا أسرق ولا أشرب الخمر ولا أفعل كذا ولا أفعل كذا، وهو يغفل عن أنه واقع فيما هو أعظم من ذلك بكثير، وهو ترك الواجبات الشرعية. ترك الواجبات الشرعية في الدين أعظم من فعل المحرمات. فأن تكون تصلي وأنت تسرق أهون عند الله عز وجل من أن تكون تاركا للسرقة وأنت لا تصلي. لماذا؟ لأن عناية الشرع بالواجبات، الواجبات هي قوام الدين، والمحرمات مع عظمتها نهي عنها من أجل ما فيها من المفاسد. إذن عناية الشرع بالواجب أعظم من عنايته بالمنهي عنه. وتفرع على هذا، والشيخ رحمه الله يعني ابن تيمية أثبت هذا من نحو من 20 وجها هي من نفائس الأصول الشرعية التي قررها في كتبه، من آثار هذا أن الواجب لما كانت مصلحته يطلب وقوعها لا تبرأ الذمة إلا بفعله، وأما المنهي عنه فإنه مفسدة يراد ارتفاعها. فإذا أخطأ المكلف أو نسي وأوقعها المفسدة وقعت، لا تبقى عليه بعد ذلك التبعية، المفسدة قد وقعت، فالأمر بالإعادة أو الإبطال لا فائدة له. ولهذا إذا جينا إلى الصلاة نجد أن شرطها الطهارة، والطهارة نوعان، نوع يرجع إلى المأمورات وهو طهارة الأحداث، ونوع يرجع إلى المنهيات وهو طهارة الأخباث. إذا طبقنا عليها هذه القاعدة نقول إن من نسي أو جهل الطهارة التي ترجع إلى المأمورات اللي هي طهارة الحدث ثم صلى، تصح صلاته ولا لا؟ نقول له لا تصح بالإجماع، لا بد أن تعيد، الذمة لم تبرأ. فيجي شخص يقول لك أنا كان علي جنابه ونسيت، لم أغتسل وصليت، صليت الصبح والظهر والعصر وبعد العصر تذكرت، ما الحكم؟ يعيد من صلاة الصبح. لماذا؟ لأن الغسل من الجنابة واجب وهو من قبيل المأمورات، والمأمورات لا تبرأ الذمة إلا بفعلها، فلذلك يعيد. ومثله من نسي الوضوء ربما يحدث ويقول إذا أذن سأتوضأ ثم ينسى، إذا أذن ذهب مباشرة إلى المسجد وصلى، نقول له تعيد. حتى لو تذكر بعد أسبوع وبعد أكثر من ذلك فإن تلك الصلاة لا بد أن يعيدها، ويعيد كل صلاة صلىها بغير طهارة. إذا جينا إلى الطرف المقابل وهو أنه نسي ما يرجع إلى طهارة الخبث، وهو أن يكون عليه نجاسة نسيها أو لا يعلم أنها نجاسة، لا يعلم أن ذلك الشيء الذي أصابه نجس. ولهذا قال الشيخ رحمه الله إذا كان على بدنه نجاسة نسيها أو جهل ذلك، يعني لم يدري أصلا أنه أصابته نجاسة، هذا جهل حكم، أو يعلم أنها أصابته لكن لا يعلم أنها نجاسة يظن أنه طاهر، وهذا جهل حال، أو نسي أنها أصابته، يعلم أنها أصابته وأنها نجسة لكن نسي أن يزيلها. فالصور كم؟ 3، جهل الحال وجهل الحكم والنسيان. كل هذه الأمور 3 أعذار في ارتكاب المحظور. فلذلك لو أنه صلى ومعه أحد هذه الأعذار 3، جهل الحال أو جهل الحكم أو النسيان، فإننا نقول له الصلاة صحيحة، لأن هذه الأمور من باب المنهيات كان مطلوبا منك اجتنابها، أنت أوقعتها بعذر فلا تبعة عليك. ومثلها تماما لو جينا إلى مبطلة الصلاة. الصلاة فيها أركان يجب أن يفعلها، وفيها أمور تبطل الصلاة يجب أن لا يفعلها. إذا نسي ما يجب أن يفعله أو جهل، الصلاة لا تصح، لابد أن يعيد، كأن ينسى ركوعا أو سجودا، أو ينسى تكبيرة الإحرام، لابد أن يعيد. لكن لو فعل منهيا في الصلاة جاهلا أو ناسيا أو بعذر، الصلاة صحيحة، كأن ينسى أنه في الصلاة ويتكلم، ثم بعد أن يتكلم يتذكر أنه في الصلاة. قد يرن الهاتف لبعض الناس يكون مشغولا بشيء معين وينتظر المكالمة، مجرد أن يرن الهاتف يرفع السماعة ثم يتذكر، تبطل الصلاة ولا لا تبطل؟ إذا لم يتكلم بعد أن علم أنه في الصلاة، الصلاة لا تبطل، تصح. قد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما انفصلوا من الصلاة أثناء لما نسي أن الصلاة أربعا وصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم، تكلم هو وأصحابه مع ذلك أتم الصلاة. فالصلاة فالكلام في الصلاة من قبيل المنهيات، فمن فعله ناسيا أو جاهلا الصلاة صحيحة. تذهب إلى الصوم، الصوم له واجبات لابد أن يفعلها، وله محرمات ومنهيات تبطله. لو نسي الواجب الذي لا يصح الصوم إلا به، الصوم غير صحيح. لو لم ينوي أصلا أنه صام، شخص يكون في مكان ولا يعلم أن رمضان غد من غد، ثم يستيقظ بعد أذان الفجر، بعد أن طلع الفجر ولم ينوي الصوم، هل يكون صومه صحيحا؟ لا يكون صحيحا. وإن أمر بالإمساك يمسك ويعيد قضاء ذلك اليوم، لأن النية ركن وهو لم ينوي. لكن لو في أثناء الصوم نسي فأكل أو شرب، الأكل والشرب من قبيل المنهيات، فيكون صومه صحيحا ولا يؤمر بإعادته. وش الفرق بين من نسي النية وبين من نسي فأكل أو شرب؟ هذا من باب المأمورات وهذا من باب المنهيات، وقاعدة الشريعة مستمرة على هذا النسق في أبواب الدين جميعا. ما كان من أبواب المنهيات يعفى عنه إذا فعل لعذر، ما كان من أبواب المأمورات لا بد منه ولو ترك بالعذر. العذر ماذا يكون أثر العذر في باب ترك المنهيات؟ يكون العذر في عدم الإثم فقط، يكون العذر في عدم الإثم. لو أن رجلين اثنين أحدهما صلى بغير وضوء وهو يعلم أنه غير متوضئ، هذا يجب عليه أن يعيد، وهو آثم إثما عظيما، حتى إن بعض أهل العلم جعله من المكفرات، قالوا لأنه لا يفعله إلا مستهزئا بالصلاة وأمرها، لكن هي أثم ولا يصل درجة الكفر، لكن هي أثم. أما الآخر نسي لا إثم عليه، لكن يعيد، إذن كل منهما يعيد، لكن هذا يأثم وهذا لا يأثم. إذن تأثير العذر في باب المأمورات يكون في رفع الإثم، أما تأثير العذر في باب المنهيات يكون في رفع الإثم وفي رفع الإبطال. نعم. هذا كله كما هو واضح لا إشكال فيه. في المسألة وفي تقرير الشيخ رحمه الله لها إشكال واحد، وهو في قوله في السؤال: إذا تطهر بالماء ثم وجده بعد ذلك نجيسا. فالشيخ رحمه الله كأنه أراد أن يذكر صورة النجاسة اللي تكون على البدن. قد يقول شخص: كيف تصل النجاسة إلى بدن الإنسان؟ نقول: لذلك الصور، منها أن يكون الماء متنجس وهو يتوضأ به ولا يعلم أنه نجس، إذن بدنه ما الذي صار فيه؟ صار فيه نجاسة، تنجس بالماء النجس. كأن الشيخ رحمه الله أراد هذه الصورة، فلذلك ذكر الوضوء بماء النجس. لكن المسألة فيها إشكال من جهة أخرى، وهو أن من لم يعلم أن الماء نجس وتوضأ به، العذر هذا من جهة المنهيات، ليس كذلك؟ إذن الجهل والنسيان يرفع العذر في أو عذر له في رفع الإثم وفي رفع الإعادة من جهة الأصل. لكن عارض هذا المعنى شيء آخر، ما هو؟ نعم، هذا هو أنه إذا توضأ بماء النجس، الماء النجس لا يرفع الحدث، الماء النجس لا يرفع الحدث، ولهذا إذا علم أنه توضأ بماء النجس يلزمه الإعادة بلا شك، لكن لا يلزمه الإعادة لأنه تنجس بدنه بالماء، وإنما لأنه توضأ بماء لا يرفع الحدث. فالذي توضأ بماء نجس لم يرتفع حدثه مثل الذي لم يتوضأ أصلا. ولهذا فإن في السؤال على هذا الوجه هذا الإشكال، وقلت لعل الشيخ رحمه الله أراد أن يذكر صورة يتحقق بها تنجس البدن يقينا، فلذلك ذكر هذه. فهو إذا توضأ بماء وعلم بعد ذلك أنه نجس، ألا يكون مستيقنا أنه صلى بنجاسة؟ نعم هو مستيقن أنه صلى بنجاسة، فمن جهة صلاته حاملا للنجاسة غير عالم بها صلاته صحيحة، لكن من جهة أنه تطهر بماء نجس لا يرفع الحدث يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وإن علم أن ذلك بعد الفراغ من طهارته فهذا واضح لا شيء عليه، لأنه توضأ بماء طهور وصلى وليس عليه نجاسة. نعم، إذا علم أن ذلك بعد الفراغ من طهارته، مقصود الشيخ بعد الفراغ من طهارته وصلاته، ويعلم بعد أن فرغ من الطهارة والصلاة يعلم أن يجد أثر تلك النجاسة. وهذا مثل شخص عكس الصورة اللي ذكرناها، يصلي في البيت وبيته نظيف لا شيء فيه، ثم يخرج إلى المزرعة فيجد، ثم بعد ذلك يخرج فيجد النجاسة في أثر ثوبه، فهو يعلم أنه لا يمكن أن تكون أصابته في البيت، هذه لا شك أنه أصابته بعد أن خرج، وهو إنما صلى قبل أن يخرج، فيعلم أن صلاته كانت قبل النجاسة، فصلاته صحيحة بلا إشكال. نعم. وإنما ذكرنا هذا لأجل التقسيم. نعم، لأجل أن يكمل الصورتين المتقابلتين. وأما إن جهل الحالة فلم يدري هل نجاسة الماء قبل استعماله أو بعده، أو النجاسة قد أصابته قبل الصلاة أو بعدها، فطهارته وصلاته صحيحتان قولا واحدا لبنائه على الأصل، لأن الأصل عدم النجاسة. نعم، إذا لم يعلم هل كانت طهارة، هل كانت صلاته قبل أن تصيبه النجاسة أو بعد ذلك، هذه هي المسألة المقصودة بالكلام، قلنا في مسائل الاشتباه، والحكم فيها كما ذكر الشيخ رحمه الله أن صلاته صحيحة، لأن الأصل أنه لا تصيبه النجاسة، هو لم يخرج من بطن أمه وعليه النجاسة، وقد تطهر ولبس أثوابا طاهرة مرات عديدة، فإذا الأصل في ثوبه وبدنه أنه طاهر، فإذا صلى ووجد بعد ذلك نجاسة لا يعلم هل أصابته قبل أو بعد، فصلاته صحيحة، وإنما يجب عليه أن يتطهر بعد ذلك ويطهر ثوبه وبدنه للصلاة التي تليها. قال رحمه الله: السؤال الخامس: إذا اشتبه ماء ممنوع منه بما ليس بممنوع ما حكمه؟ الجواب: إن كان المشتبه ماء نجسا بطهور أو ماء مباحا بمحرم اجتنب الجميع وصار وجودهما واحدا لعدم قدرته على صار وجودهما وعدمهما. نعم، ساقطة من نسخة المجموعة أيضا موجودة. وصار وجودهما وعدمهما واحدا لعدم قدرته على الوصول إلى الماء الطهور المباح ويعدل إلى التيمم، إلا إن تمكن من تطهير الماء النجس بالطهور بأن يكون الطهور كثيرا وعنده إناء يسعهما فيخلطهما ويصيران مطهرين. وعلى القول الصحيح يبعد جدا اشتباه النجس بالطهور، لأنه لا ينجس الماء إلا بالتغير، ولكن متى وقع الاشتباه في الصورة النادرة كف عن الجميع. كف عن الجميع، عندك مضبوطة بالضم. نعم. كف لا حاجة إلى بنائه المجهول، كف يعني المكلف. هذا السؤال أيضا متعلق بمسائل الاشتباه، ومحله فيما إذا اشتبه عليه ماء يجوز له أن يستعمله، ماء مطهر طهور يجوز له أن يستعمله في عبادته، وماء ممنوع منه. كيف يكون ممنوع منه؟ إما أن يكون نجسا، أو يكون محرما، أو يكون طاهرا غير طهور عند من يقول إنه طاهر غير طهور. إذن الصور ثلاثة: يشتبه ماء طهور بماء نجس، أو ماء طهور بماء طاهر غير طهور عند من يقول بذلك، أو ماء طهور يشتبه بماء محرم كأن يكون مغصوبا أو مسروقا ذلك الماء. إذا حصل الاشتباه، وغالبا إنما تحصل هذه الصورة في السفر، لأن الإنسان في غير السفر لا يكاد يكون عنده ماء قليل للوضوء طاهر طهور ويشتبه مع ماء آخر نجس ولا يجد ماء آخر يتوضأ به. ولذلك الله تعالى إنما ذكر رخصة التيمم في السفر: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا. وليس المقصود أن التيمم لا يجوز إلا في السفر، وإنما المقصود أن الحاجة عادة إنما تقع في السفر، أما في الحضر فقليلا ما يحصل هذا. لكن لو حصل هذا في سفر أو حضر واشتبه على الإنسان الماء الذي يجوز استعماله بالماء الذي لا يجوز استعماله فما الحكم؟ قرر الشيخ رحمه الله الكلام على النسقين في المذهب وخارج المذهب. تكلم أولا على ماء إذا اختلط بنجس أو اختلط ماء مباح بماء محرم، ويقول إنه في المذهب يصير وجودهما وعدمهما سواء، وجودهما وعدمهما سواء، معناها عنده ماء نجس وعنده ماء طاهر ولم يدري أيهما النجس وأيهما الطهور، لم يدري ذلك، يصير كأنه ليس عندهما، والله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذن يتركهما معا ويعدل إلى التيمم، قال لعدم قدرته على الوصول إلى الماء الطهور المباح، إلا إذا استطاع أن يطهر الماء النجس بالطهور بأن يكون الطهور كثيرا وعنده إناء يسعهما يخلطهما يصير مطهرين. لكن هنا يقال ما الحاجة إلى ذلك، ما دام عنده ماء طهور آخر يستعمله والماء النجس يريقه، ماء النجس يريقه، إلا إن فرض أنه يحتاجه في الشرب ولو كان نجسا يحتاجه في الشرب فيخلطه مع ماء طهور ويستصحبه معه، ربما هذه الصورة التي ذكرها الفقهاء. لكن هذا كما قلنا في المذهب. ما الصحيح في الدليل؟ ما الراجح في الدليل؟ يقول الشيخ رحمه الله بناء على ما سبق معنا أن الماء لا يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه، فهل يمكن عادة أن يختلط ماء النجس مع ماء طهور ولا يتميز ذلك؟ يكاد أن يكون غير ممكن. لماذا؟ لأننا نقول إن التنجس لا يكون إلا بالتغير، فأنت إذا اشتبه عليك هذا الماء هل هو نجس ولا لا، فاستنظر في لونه وطعمه وريحه، إذا لم تجد أثرا للنجاسة تعلم أنه طهور، ولو كانت وقعت فيه نجاسة لأنها لم تغيره، فإذا صورة المسألة تكاد تكون غير موجودة، ربما توجد في صورة نادرة، ربما توجد في صورة نادرة. نحن نعلم أن الماء على الراجحة، نحن نعلم أن الماء إذا خالطه طاهر يسير لم يغلب عليه يبقى طهورا، فلو أنه وجده متغير اللون بشيء لا يدري هل هو طاهر ولا نجس، صورة نادرة، بأن يكون عنده إناءان اثنان ويجد ويعلم أن أحدهما تغير بشيء لكن لا يعلم هل ذلك المغير طاهر ولا نجس، ويكون كل من المائين متغير بما يحصل الاشتباه هل هو النجس ولا هل هو الطاهر، الصورة نادرا ما تقع. لكن يقول الشيخ رحمه الله لو فرضنا أنها وقعت ما الحكم؟ لو فرضنا أن شخصا معه إناءان اثنان في سفر أو ماءان اثنان في سفر وكل منهما وجد فيه صفرة، وتلك الصفرة يحتمل أن تكون بسبب شيء قريب منه طاهر أو بسبب شيء قريب منه نجس، أو يكون كل منهما واحد تغير بصفرة طاهرة والآخر تغير بصفرة نجسة ولم يدري ما الذي تغير بالصفرة الطاهرة وما الذي تغير بالصفرة النجسة، الصورة نادرا ما تقع، لكن لو وقعت يقول الشيخ رحمه الله يجب أن يكف عن الجميع، بمعنى أنه في سفر واشتبه عليه الإناء الذي تغير بالصفرة الطاهرة بالإناء الذي تغير بالصفرة النجسة يجب عليه أن يجتنب الجميع ويعدهما كأنهما معدومين غير موجودين، ويعدل إلى التيمم. هذا الذي اختاره الشيخ رحمه الله. في المسألة أقوال أخرى من أهل العلم، من يقول إنه يتحرى ويتوضأ بما غلب على ظنه أنه طاهر، ومن أهل العلم من يفرق بين ما إذا كان الطهور أكثر من النجس فيتحرى، وإذا كان مستويين فإنه لا يتحرى، من أهل العلم من يقول يختار، ومنهم من يقول يتوضأ من هذا مرة ومن هذا مرة ويصلي. إذن أقوال كثيرة، لأن قلنا أن مسائل الاشتباه مشتبهة، مسائل الاشتباه هي نفسها فيها اشتباه، لكن الذي ذكره الشيخ رحمه الله أقرب إلى ظاهر الأدلة. الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء، عدم وجدان الماء قد يكون بسبب حسي وهو أنه لا يوجد ماء أصلا، وقد يكون بسبب معنوي كأن يجد ماء ويكون نجس، أو يجد ماء ويكون محتاجا إليه في الشرب، هذا حكمه وحكم العادم، وما دام الله تعالى جعل لنا بدلا وهو التيمم فما الحاجة إلى أن يستعمل ماء مشكوكا فيه شكا كبيرا هل هو طاهر أو نجس. ولذلك فالقول الذي اختاره الشيخ رحمه الله قول قريب من القواعد الشرعية. نعم. قال رحمه الله: وإن كان الاشتباه بين ماء طهور وماء طاهر غير مطهر على المذهب توضأ منهما وضوءا واحدا من كل واحد منهما غرفة وصحت طهارته، لأن الطهور يطهره والطاهر لا يضره، فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى في هذه الحال وتطهر بما غلب على ظنه ثم تيمم احتياطا. وعلى القول الصحيح لا تتصور المسألة، لأن الصحيح أن الماء إما نجس أو طهور كما تقدم. نعم، احنا قلنا إذن إما أن يشتبه الماء الطاهر الماء الطهور بنجس، هذه فرغنا منها، وقلنا أن المسألة لا تتصور، وإن وقعت في حالة نادرة فإنه يكف عن الجميع. الصورة الثانية إذا التبس النجس بطاهر غير مطهر، مثل الصورة التي ذكرناها، ويكون الذي يلتبس عليه الصفرة الطاهرة في الإناء بالصفرة النجسة ممن يعتقد عدم جواز الوضوء بالماء الطاهر، فهذا يصير الماءان ممنوعان في حقه. لكن إذا كان ممن من على مذهب جمهور العلماء ممن يرى أن الماء الذي تغير لونه بطاهر يصير طاهر غير مطهر، واشتبه عليه بنجس، ما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك بناء على المذهب، يقول الشيخ رحمه الله: هو عندهم يأخذ غرفة من هذا وغرفة من هذا، طاهر بطهور، طاهر بطهور ليس نجسا بطهور، طاهر بطهور، يأخذ غرفة من هذا وغرفة من هذا ويتوضأ، غرفة من هذا وغرفة من هذا يغسل يديه بغرفة من الطاهر ثم بغرفة من الطهور أو العكس، وثم إذا وصل إلى وجهه غرفة لهذا وغرفة لهذا. ذكروا ذلك لأسباب، يمكن أن يقول قائل: لماذا لا يتوضأ وضوءا كاملا من هذا ثم وضوءا كاملا من هذا؟ هم ذكروا لذلك تعليلا يطلب في كتبهم، نحن لا يعنينا هنا، لكن الذي يعنينا أنهم قالوا يتوضأ غرفة من هذا وغرفة من هذا ثم يجمع لهم التيمم احتياطا وصحت طهارته، هذا على المذهب. قالوا: فإن احتاج أحدهما للشرب، عنده طاهر وطهور واحتاج أحدهما للشرب، يتحرى فما غلب على ظنه أنه الطهور أنه الطاهر ليس الطهور شرب منه واحتفظ به للشرب منه، إذن الآخر ماذا يكون؟ يكون هو الطهور. قالوا: هذا أيضا يتوضأ منه ويتيمم احتياطا. هذه التفصيلات كلها لا دليل عليها، ولذلك قال الشيخ رحمه الله: إنه على القول الصحيح المسألة غير متصورة أصلا، لأن الذي تغير بشيء طاهر يسير لا يزال على ما تقدم معنا في حكم الطهور. إذن الصورة الأولى اللي هي اختلاط طهور بنجس يمسك عن الجميع إذا تحققت في الحالات النادرة، أما هذه فلا يمكن أن يقع اشتباه أصلا، لأن كل منهما طهور على الراجح، من كان مذهبه مذهب جماهير أهل العلم أو مذهب الجمهور أنه لا يجوز الوضوء به فهذا حكمه عند الحنابلة، يغترف من هذا غرفة ومن هذا غرفة ثم يصلي. قال: لأن الطاهر الطهور يطهره والطاهر لا يضره. نعم، بهذا يكون كامل الكلام على صورتين من صور الاشتباه: اشتباه النجس بطهور واشتباه الطهور بطاهر. بقيت صورة وهي اشتباه المباح بالمحرم، اشتباه المباح بالمحرم، كان يكون عنده ماء طهور وماء مسروق، يكون رفيقان في سفر أحدهما اغتصب ماء والآخر معه ماء مباح ثم اختلط الماءان. الشيخ رحمه الله لم يجعل هذه الصورة قسما ثالثا، لأن حكمها عنده حكم الصورة الأولى، فالوضوء بالماء المغصوب عنده في حكم الوضوء بالماء النجس، وهو مبني على مسألة أن هذا منهي عنه وهذا منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد والصورة غير منفكة. لكن أصح من هذا عند أهل العلم أن الوضوء بالماء النجس ليس مثل الوضوء بالماء المغصوب. الوضوء بالماء النجس لا يرفع الحدث، لكن الوضوء بالماء المغصوب يترتب عليه الإثم لكن الحدث يرتفع، لأن الجهتان منفكتان. والوضوء بالماء النجس كالصلاة في الأرض المغصوبة. الراجح عند أهل العلم أن الصلاة صحيحة وعليه إثم استغلال أرض لا تحل له. فإذا صارت هذه الصورة جمعها الشيخ رحمه الله مع الصورة الأولى، والأصح أن تفرد بحكم، ويقال إنه إذا اشتبه عليه فإنه إن كان هو الذي اغتصب الماء وتوضأ به في نفس الأمر فهو عليه إثم الغصب وعليه إثم الاستعمال. إن كان ليس هو الذي غصبه واستعمله خطأ فلا إثم عليه وصلاته صحيحة لا إشكال فيها. قال رحمه الله: السؤال السادس: إذا شككنا في نجاسة شيء أو تحريمه فما الطريق إلى السلامة؟ الجواب: الطريق إلى السلامة الرجوع إلى الأصول الشرعية والبناء على الأمور اليقينية، فإن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فما لم يأتنا أمر شرعي يقين ينقل عن هذا الأصل وإلا استمسكنا به. نعم، هذا السؤال الثالث المتعلق أيضا بمسائل الاشتباه عقده الشيخ رحمه الله فيما إذا شككنا في نجاسة شيء والأصل أنه طاهر، أو شككنا في تحريم شيء والأصل أنه مباح. فإن الأصل في الأشياء جميعها من المنافع أنها طاهرة وأنها مباحة، ولا يخرج عن حكم الطهارة إلا ما ثبت تنجيسه، ولا يخرج عن أصل الإباحة إلا ما ثبت تحريمه. فإذا عرض للإنسان شك في المباح هل هو محرم أو لا، أو عرض له شك في الطاهر هل تنجس أو لا، فإنه يبني على الأصل اللي هو الطهارة، ويستصحب ذلك ولا يؤمر بأن يترك شيئا يعلم طهارته وشيئا يعلم إباحته إلا إذا وجد يقين أقوى من ذلك الأصل الثابت. وهذا بناء على الأصل الشرعي الكبير اللي هو أن اليقين لا يزول بالشك، وقد علمنا في دروس القواعد سابقا أنه أصل كبير وله في فروع الشريعة صور كثيرة جدا، منها هاتان الصورتان الكبيرتان: يشك في حل شيء أو يشك في نجاسته. وهذا كثيرا ما يعرض، ويعرض في الوجهين اللذين ذكرناهما من وجوه الاشتباه، يعرض في الأدلة ويعرض في الواقع. يعرض في الأدلة من جهة أن يكون شيء الأصل فيه أن شيء من الأشياء الأصل فيه أنه مباح، ويختلف العلماء هل دلت الأدلة على نجاسته أو لا، فيكون الأصل أنه طاهر ولا ينقل عن هذا ويحكم له بالنجاسة إلا إذا وجد ناقل صحيح. فهنا الاشتباه يكون في الأدلة وليس في الواقع. وكذلك يقال في التحريم: شيء الأصل فيه أنه مباح لا يقبل من شخص أن يقول إنه محرم إلا إذا أقام الدليل الذي ينقل عن الأصل. والصورة الثانية: الاشتباه الذي يقع في الواقع، أن يكون عنده شيء طاهر، ثوب مثلا طاهر يصلي عليه، ثم يشك هل أصابته نجاسة أو لا، يجد عليه أثر بلل لا يدري هل هو ماء أو بول صبي، فما الحكم في هذا؟ الأصل أنه طاهر، الأصل أنه طاهر، فيبني على الأصل وله أن يصلي فيه. هل يقال إذا شككت في النجاسة فإن الأفضل أن تتجنبه؟ شك في نجاسة ثوب فالأفضل أن يتجنبه ويصلي في مكان طاهر، ولا يقال له صلي على ما أنت عليه ولا يستحب لك أن تتورع عنه؟ ما الذي يقال؟ يشرع اجتناب شيء شك في طهارته، مثلا ثوب يريد أن يصلي عليه وجد فيه بللا لم يدري كما قلنا هل هو بول صبي أو ماء، هل نقول له السنة أن تصلي فيه لأن الأصل هو الطهارة، ولا نقول له إن أردت أن تجتنبه فهو أفضل؟ نعم، يقولون إذا كان لا يفتح عليه باب الوسوسة فإنه يؤمر نعم هو كذلك، هو أطيب لنفسه وأطيب لخاطره، فما دام أنه لا يخشى على نفسه أن يفتح عليه باب وسوسة، لأن بعض الناس يصير يتشدد في هذا ويفتح على نفسه باب الوسوسة وينتقل من هذا المكان إلى هذا، ثم من أثر البلل ينتقل إلى شيء آخر، يقول لك ربما داس على شيء نجس ثم داس في هذا الموضع فيفتح على نفسه أبوابا من الوساوس، فهذا يقال له لا يستحب التجنب هذا. وكثير من العامة لا يقبلون أن يصلي الإنسان على الفرش المفروش في البيت، يقول لك لابد أن تصلي على الحصير المعد للصلاة من هذا. وبعض الطوائف المبتدعة لا يصلي أحدهم في السراويل التي يلبسها في أيامه المعتادة، يقول لك لأنه يمكن أن يكون أصابه شيء، فإذا دخل إلى المسجد ينزع سراويله ثم يصلي أكرمكم الله، هذا موجود عندهم، وهذا لا شك أنه انحراف عن دين الله عز وجل وعمل غير صحيح. لكن الإنسان السوي الذي ليس عنده شيء من الوساوس ووجد ثوبا أو شيئا فيه اشتباه وأراد أن يتجنبه، فأن يصلي على طهارة متيقنة أفضل من أن يصلي على طهارة فيها شك، ولو كان يجوز له أن يستصحب ذلك الشك. لكن إضافة إلى القيد الذي ذكره الإخوة هو أن لا يفتح على نفسه باب وسوسة، لا بد من إضافة قيد آخر، وهو أن لا يكون عليه حرج في تجنبه، لا يكون عليه حرج في تجنبه، لأن من شرط هذه المسائل اللي هي تجنب الخلاف أن لا يوقع في الحرج والمشقة، إذا أوقعه في حرج ومشقة ومع ذلك أصر على تجنبه هذا يفتح على نفسه بابا من التنطع في الدين، كما أن الذي يكثر من هذا يفتح على نفسه بابا من الوسوسة، هذا يفتح على نفسه بابا من التنطع في الدين. ولهذا يقال من شك هل أحدث أو لم يحدث، هل يستحب له أن يعيد الوضوء ولا يصلي من غير أن يعيد الوضوء؟ نعم يستحب له أن يعيد الوضوء بالقيدين، إذا لم يكن في ذلك مشقة عليه ولم يفتح على نفسه به باب وسوسة، فمن الأفضل أن يعيد ويصلي هادئ النفس بطهارة متيقنة. أما إذا خشي على نفسه أحد هذين الأمرين المشقة والحرج أو أن يفتح على نفسه باب وسوسة، فهذا لا يشرع له وينهى عن أن يعيد الوضوء مع وجود الحكم الشرعي الذي هو الأصل الإباحة. وهذا الكلام اللي ذكر كله ينسحب على التحريم أيضا، ما شك في حرمته يكون في الدرجتين، شك في درجة الأدلة وشك في درجة الواقع، إذا شك في شيء من في درجة الواقع وكان الأصل فيه الإباحة، وهذا قيد مهم لأننا نعلم أن ما الأصل فيه الحرمة وأنه لا يباح إلا بشرط، حكمه عكس هذا الحكم كما سبق معنا في القواعد وسيأتي أيضا في موضعه هنا، لكن إذا كان شيء الأصل أنه مباح ثم شك هل هو محرم، فنقول الأصل أنه باق على أصل إباحته، باق على أصل إباحته، ولك أن تستعمله وأن تأكله. هل يجوز أن يتورع عنه إذا دخله فيه شك؟ نقول يجوز بالقيدين، لم يوقع نفسه في حرج ولم يفتح على نفسه باب وسوسة. قال رحمه الله: وأدلة هذا الأصل من الكتاب والسنة كثيرة، فعلى هذا الأصل إذا شككنا في نجاسة ماء أو ثوب أو بدن أو إناء أو غير ذلك فالأصل الطهارة، وكذلك الأصل جواز استعمال الأمتعة والأواني واللباس والآلات إلا ما ورد تحريمه عن الشارع. وما أنفع هذا الأصل وأكثر فائدته وأجل عائدته على أهل العلم، وهو من نعم الله على عباده وتيسيره وعفوه ونفيه الحرج عن هذه الأمة، فلله الحمد والثناء. ما شاء الله. إذن هذا الأصل الجليل الشيخ رحمه الله لما قرره علق عليه بهذا التعليق الجميل، وهو بيّن أولا سعة فائدة هذا الأصل، وأنه يستعمل في جانبي الطهارة وجانب الإباحة في أبواب كثيرة، ففي جانب الطهارة يدخل في نجاسة الماء، في الشك في تنجس الماء، تنجس الثوب وتنجس البدن وتنجس الآنية وغير ذلك، والمقصود بتنجس الآنية من جهة الوضوء فيها أو استعمالها في الشرب، يشك هل هذا الإناء طاهر أشرب فيه أو لا. الحكم أننا نرجع إلى الأصل، ما دام أن الأصل الطهارة فيجوز استعماله. وأيضا الجهة المقابلة اللي هي جهة المباح تدخل أيضا في أبواب عديدة، تدخل في، يقول الشيخ رحمه الله، في الأمتعة والأواني واللباس والآلات وغير ذلك. الأصل فيها جميعا أنها مباحة لأنها منافع، والله تعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما جاء عن الشرع تحريمه. إذن من جهة هذا الشرع يدخل في هذا الأصل، يدخل في أبواب عديدة كثيرة من أبواب الدين. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: ما أنفع هذا الأصل وأكثر فائدته وأجل عائدته على أهل العلم، فإنهم يستصحبونه ويستعملونه في كثير من أبواب الدين، وهو أيضا من نعم الله عز وجل على عباده ومن تيسيره عليهم. فإنه لو كان كل ما وقع فيه الشكوى أو الاشتباه يترك ويأخذ حكم المحرم ويأخذ حكم النجس لوقع الناس في حرج ومشقة، لأن الإنسان لا يخلو من سهو ومن شك ومن العوارض الاشتباه التي تعرض له. فلذلك الله تعالى أراحنا بهذا الأصل العظيم، وهو أنك اعلم ما هو الأصل وابني عليه في طهارتك وعبادتك وزكاتك وصلاتك وحجك وغير ذلك. كل ما يعرض فيه الاشتباه أن تستصحب الأصول وابني عليها، لكن تحتاج قبل ذلك إلى شيء، وهو أن تتعلم الأصول ما هي. تحتاج أن تتعلم الأصول ما هي. هذا الأصل فيه الطهارة، هذا الأصل فيه النجاسة. ولهذا قلنا تنبيه المهم أن بعض الأطعمة الأصل فيها الإباحة، فالشك لا يؤثر في الحرمة، لكن بعض الأطعمة الأصل فيها الحرمة إلا بالشرط، مثل اللحوم الحيوانات الأصل فيها أن لا تحل إلا بالذكاة. فإذا شككنا هل ذكيت ولا لا، نقول الأصل إباحة ولا الأصل الحرمة؟ الأصل هنا الحرمة، لا يجوز أن تأكله حتى تتيقن أنه مباح، لأن الأصل أن الله تعالى حرم علينا هذه الذبائح إلا ما علمنا أنه ذكي ذكاة شرعية. فإذا الشأن بعد أن تعلم أن هذا الأصل أصل عظيم ومريح، الشأن في أن تعرف الأصل معرفة صحيحة، وبعد ذلك استصحبه حيث عرض لك الاشتباه فتستريح وتريح. والناس الذين يبتلون بالوساوس لا علاج لهم أنفع من هذا، لا علاج لهم أنفع من أن يعلم هذا الأصل ويبين أن هذا هو مقتضى دين الله، وأننا لو تركنا هذا الأصل فإننا سنقع في حرج وعنة ومشقة. لذلك أحسن الشيخ رحمه الله إحسانا عظيما لما بين الفائدة الكبيرة لهذا الأصل وحسن عوائده على أهل العلم والدين. أسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن ينفعنا بما سمعنا ووفقنا للعمل به، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.